بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب كم صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء وأمس الرقعه. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن يحيى، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وهو المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي خرج وبحي يستسقي سوى الرب دون أيو، فصلى ركعتين لبا ركعة يوتكذي، واستقبل القبلة، قبلة أيون قابلي أجيستي مركا، فصلى ركعتين ذا يكرب صلاة الاستسقاء مركا ولبا ركعة لبا ذا ركعة مركا. جمهورك حيو بدين لبا ركعة عادية أو سيدة صلاة عادية لوتكذو، ورانا وعنوصو مرني حديثك ابن عباس إنه يكن أدو بإمام دون بابك كان كحيو. باب، أي هذا كان باب، باب ويان كيف صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء سدي أهان إيسا. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان هو المروزي قال: حدثنا وكيع هو ابن الجراح قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من أمير أبا الدريب من الأمراء أمرذا كم إذا إلى ابن عباس بويد دري أسأله أنه ويدين عن الاستسقاء استسقاها. فقال ابن عباس، ابن عباس وحوير: ما منعهم حاك عليي أن يسألني إنه ويديه، أنه يسأل السؤال محاو دي ذي بيروك عليي، أنه من المفروض وحي أهيدي يعني إنه يسأل أو يويديه وقفك مركز سؤال علمك وينان إيو مرضي باهد علمك أي هايسته وينان إيو مدحت النماء إيو مدنا إنو أغطاق ماءها بل إنو سؤال ويحساك كما قال. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وهو بحي متواضعا إساق متواضع إيو هوس إسولدق إيو وإلهي درتي هوس إسولدق إيو إسقاط قاذينين متبذلا إساق أوركي مهنذا وطو أورر مركزين يقرح عن كل أهنين متخشعا إساق أو إسخشوعنا أو إلهي إسخشوعنا متضرعا إساق إسبهن بهنا. فصلى ركعته إسدلين يمعنا فصلى ركعتين لبرك أو تكذي كما يصلي في العيدين سيد أو عيدين كتكذو كالي رأيما مركا كما يصلي في العيدين waxa laga wadaa ragcaadka laba ragcood tukaday sida ciidu ay laba ragcood tahay masa waxa laga wadaa sida ciida ay takbiirad zaaida u leedahay ayu takbiirad zaaid u leeyimid mid labaad oo markaa imaamu shaafici ku tagay aaymada kalena waxay ku tageen labada ragcayn lagu shabahay. ولم يخطب ما خطبين خطبتكم هذه خطبتين انتن اما اون خطبين مره يدنا معنيين خطبه لانفنا ما هنه خطبه ايغو اي خطبينين ميد واق ما خطبين بوله هي خطبه كدوان بو خطبه واي مره قال: باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قراءة إن كر لو قادو صلاة الاستسقاء دحديس ماشان مركوا محل إجماع إن استسقاء كر لو قادو ما ليسكو خلاف سنة وايو صلاة النهاري حتى دي أيتهايو مالين لتكدو مد يدا لمد أهو هبين كي لتكذا مجرتو. طيب قياس كمارك حوكينا يا سنوين كمالنتي لتكذا وجماعة لتكذا أيي لمد نقونا يسا سنوين كان ولا لجهرا وعيدين كي يبا كربا اللوقا ذا. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي خرج وبحي فاستسقى ووراب دلبي والروب دوني فصلى ركعتين لبرك عوتكذي جهر فيهما بالقراءة قراءة ونحذو ذكر قاضي قال باب القول عند المطر وحل رهيو روبك أكتيس عدين تيسي بأبابها عند المطر محل رهيها وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها النبي إذا أمطر يعني أي إذا أمطر سماء سماد هذه الروبيس أما إذا أمطر إذا دخل في المطر يعني وقت الروب كأداء يهدي أو قالوا النبي أو الروبيستو قال وحودها يهي اللهم اجعله إله كدك صيبا متهار أو شبمه نافعا أو حنفعه إله كدك مركا القول عند المطر مركا الروب كأداء حال داية اللهم اجعله صيبا نافعا بخاري قلنا دوورين يهي صيبا نافعا صيبا نافعا أي اللهم اجعله صيبا نافعا وأمرك معناه قال باب كراهية الاستمطار بالكواكب باب بيان كراهية الاستمطار روب دونك أما روب دلبك نعد لنعي بالكواكب حدقها لغو روب دونه ويعني حدقه لغو روب دونه وروب كي نعمذي سي حدقها لو تيريو أما السبب لوغا ديغو طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحويري قال الله عز وجل الله وحويري ما أنعمت على عبادي الدومذي إذا كركو ذا أمن نعمين من نعمة النعمة إلا أصبح طيب إلا أصبح فريق كوح وحيسوا برسانيا وما يهانيا منهم كوح ذا ومنهم أمد كمد أه والدومذي كمد أه كافرين بها يغوك كفرين يا النعمة اللي أديده سيئو كفرنا يان يقولون وحيدها يان الكوكب حدق آت بها ومد ليمت روبكا حدق ليمت وبالكوكب كوكب حدق سبب كيس أيا مطرنا نلقو روبي وبالكوكب مطرنا بلو قدري الكوكب آت بها حدق الله إيمانا يروبكا حدق هبل ماشا بودقي حدق وصوبحي الدرير كاس ماشا سوكا صوبحي حدق روبكي مركا ووطا وإيمانا يا سقع الله إيمانا مركا لفظيقان يحديث كصوص عذبا هدي قفكو أو روبكا أتيريو كينتان كيس أو حدق أتيريو وكفر بواحة أو صريحة haddii uu ka dhigo marka roobka inay xudigu uu keeno waxaa kaloo iyadana yacni manhi ah oo layska reebay xudiga in sabab looga dhigo roobka oo la yidhaahdo xudig roobkanba xudigan sababtiisa uu ku yimaadaa oo la aamino haddii xudigan la arko roob waaba yimidba haddaan la arkinna roob la arki maayo sidaa lafteeda in laga ictiqaadiya waa qalad sababtoo ah إلهي سبحانه وتعالى إساق أيا يعني الروب كان أودي سوكي ماذا هدي أودانا مرك حدقا واحد تأثير وكلية أما السببين هالنقطة وكلها أنا يا ملها طيب ولذلك الإمام الشافعي حويري لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوء كذا وإن كان النوع عندنا الوقت وليه حدق هدي لغا وضو وقتك ومعنى وقتك أو حدق ميشاس أو دقو أو حدق أو وقتك أو صوبح روبك يمالا وإلهي كينا هديتها كراه وإيد الافتيد حتى هذا مركز سدح وحيابوضا شاقنا إن روبك يبالون نسبي حدق وكفر بواح وإساقا كينا الله مدى اللبادنا وحيتها إن سبب لوغا ديقو oo sabab ku leeyahay roobkaas iyaduna waa xaaraan. Midda saddexaadna waxa ay tahay karaaha ku jirto in la yiraahdo xidigaas waqtiga uu meeshaas soo dego ama waqtiga uu soo dhasho rooba imaado iyada lafteeda marka lafdi ahaan ma fiicnu leeyahay alimaamu shaafici. Wa in kaana annawcu cindana alwaqt walwaqtu makhluuqun لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر وهو علين كرمال. طيب والذي أحب أن يقول حنجعله إنه يرى هذا بدل كذا مطرنا وقت كذا مطرنا وقت كذا وبنانتها إذن معنى إذن مركا وامحي بالهبلاية الروب نودأي وقت هبلاية الروب نالروبية كاسرب مالها سببنا ماها taathiirna lama sheegin ee wax isaga loo tiiriyeyna maba ahan bay roobkiibaa waqtigaas dhacay un waay. Marka haddii now xidiga waqti inkastoo waqti laga wadi karo wuxuu leeyahay alimaamu shaafici waa inaan ereygaa la isticmaalin oo la isticmaalo mutirnaa waqta kadaa kamaa yaquulu mutirnaa shahra kadaa waman qaala qofkii yiraa mudirnaa binowi kadaa wahuwa yuriidu ana annawa anzala almaa kamaa kaana bacdu ahli shirki min ahli aljaahiliyati yaquulu fahuwa kaafirun xalaalun damuhu in lam yatub sidaasuu yidhi markaana oo kufrigiisuba wax ayib. Ilaahay marka biyaha ayuu soo di'iyaa ina annawa yanzilu bihi ilayhi bihi llahu lmaa ilaahay roobku kusoo di'iyaa xidiga yani ilaahay roobka xidiga ayuu kusoo di'iyaa in la yiraahdana anahu sababu lmaa biyaha sababtooda waayana in la yiraahdo wuxuu leeyahay calaa maa qadarahu min ayib calaa maa qadarahu llahu wa sabaqahu fii cilmihi fahuwa wain kaana wajhan mubaaxan inkastoo ay waj mubaaxa noqon karto haddana wuxuu leeyahy faina fiihi ayda kufran binicmat illaah waxaa ku jirta marka nicmada rabbi oo la diidayo oon ilaahay looga mahad celinayn xidiga un wax laga dhiganayo adu saddexda midna marka kufraanu nicma waaye midna waa kufri bawaax ah midna waa un laga fiican yahay oo in lafdigeeda laga bedelo yaa ka fiicnaan lahaa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال مطر الناس ضدك بال الروبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتك النبي فقال وحير ألم تسمعوا ميدنا مقل ماذا قال ربكم الليلة ربقين عاوضا وحعوضا وحويري قال ما أنعمت على عبادي أدوم ذيذة ma u nicmaynin korkooda min nicmati nicmo ilaa asbaxa haddaan u nicmeeyey asbaxa daa'ifatun koox way waa bariisteen minhum iyaga ka mida kaafiriina bihaa iyagoo ku kufrenaya kuwa ku kufrenaya yaquuluuna waxay dhahayaan qad mutirnaa binawi kadaa wa kadaa ayay dhahayaan fa amaa man aamana bii qofkii i rumeeyo waxamidanii imahadiyo calaa suqiyaaya waraabintayda igu mahadiyo fadaaka kaasi kaagaasi alladii kii weeyaan aamana bii i rumeeyey wa kafara bilkowkabi xidigana ku kufriyey waman qaala qofkii yidhaahdo mudirnaa binawi kadaana fadaaka aladii kafara biika waa kan igu kufriyey wa aamana bilkowkabi kowkabkana rumeeyey. Ayib marar badanna de shirkulalfaadku waxyaabahaas ku yimaadaa oo ay ka mid tahayba waakii saxaabadu aayadda falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna waxay usoo deliishan jireen sida mujaahid iyo ibnu cabaas iyo kufraanu nicma oo waxay leeyihin aayaddani waxay tahay qowl rajul qofka oo dhahayo lowlaa hadihi lbatatu la atatna lusuus lowlaa hadihi lkulaybatu eygan yarka ah oo guriga ilaaliyo haddii uunan jiri lahayn la atatna lusuus tuugadaa noo imaa lahayd iyo lowlaa jawdatu lriyaax waxadaaqatu lmallaax la halaknaa. ninka doonta wado ee naaquudaha ka ah inuu aada u yaqaano oo wadi yaqaano haddii aynan ahaa lahayn, iyo dabaylaha oo aada u macaanaaya haddaynan jiri lahayn waaba halaagsami lahayn. waxay ku tiriyeen falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun, waayo ilaahay baa qofka soo badbaadiyo, tuugga ilaahay baa kaa badbaadinayo. haddaad eygaa u nisb aad sheegto rabbina aad sheegi weyso, kufraanu nicma waayo marka dayb. mara waxyaabahaasna da carabka dadku way ku badan yihiin. wabihi qaala akhbarana cabduljabbaar ibnu lcalaa, xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa waxaa ku jirtay alam tasmacuu maada qaala rabbukum alleylata, alleylata waa daraf qaaladayna ku tacalluqday. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa hadalka ilaahay uu hadlaayo mashiiadiisuu ku hadlaa, markii uu doono ayuu rabbi hadlaa. sifada marka kalaamka uu ilaahay leeyahay, markii uu isagu doono ayuu hadlayaa, siduu doonoon u hadlayaa. dayb, oo sifa ficiliya inuu kalaamku yahay waa laga qaadanaa meeshaan, waayo darafkii baa lagu tacallujiyey qowlkii alle. dayb, wabihi qaala akhbarana cabduljabbaar ibnu lcalaa can sufyaana can camrin can cataab ibni xunaynin can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam low amsaka allahu caza wajalla, ilaahay hadduu celin lahaa almatara roobka uu haysan lahaa can cibaadihi addoommadiisa uu ka haysan lahaa khamsa siniina shan sano uma arsalahu uu sii deeyo la asbaxat daa'ifatun koox waxay ahaan lahaayeen min annaasi dadka ka mid ah kaafiriina kuwa ilaahay diido yaquuluuna waxay dhahayaan suqiinaa waana la waraabiyey binawi lmijdaxi xidiga mijdaxa ayaa nalagu waraabiyey ayay dhihi lahayeen. waa xidig marka xidigaha ka mid ah ee roobka tuso cinda alcarab, carab agtooda, oo waxay leeyihin xidigaa markuu soo baxo roob ayuu saadaaliyaa ama uu tusaa. marka ilaahay intay iloobaan bay marka mijdax sheegsheegayaan. wa qiila xidigan waxaa kaloo la yidhaha addabaraan, dabaraanna waa yidhaahdaan carabta. dayib, qaala baabun ay hada, kani baabun baab weeyaan, mas'alatu limaami imaamka su-aashiisa rafca almatari uu weydiiyo roobka koryeelidiisa idaa khaafa dararahu haddii roobka dhibkiisa uu ka cabsado, haddii roobkii laga cabsado inuu guryaha dudumiyo oo wadooyinka uu jaro, in markaa ilaahay inuu qaado in la baryi karo oo imaamka uu toogi karo. laakiin salaad male marka, istisqaa iyo istisxaa ayaa jiro. istisqaagu marka salaada loo dukadaa, laakiin istisxaaga oo roobkii inuu ilaahay qaado qoraxdii soo baxdo iyada ma loo tukanayo, keliya uun duca un buu ku koobnaanaya. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culaya qaala xadaanaa xumaydun wahuwa awiil can anasin qaala qaxaxa almataru roobkii baa qallalay caaman sanad, faqaama bacdu lmuslimiina muslimiintii qaarkood baa istaageen ila nabiyi sal lla slam nabigay u kaceen fii yowmi jumcatin, faqaala wuxuu yidhi bacdigaa yaa rasuul allah qaxaxa almataru roobkii ayaa ingegay, wa ajdabat alardu dhulkiina waa abaaraystay, wahalaka almaalu maalkiina waa halaagsamay, qaala farafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday, wamaa naraa walxaal maa naraa aanan arkaynin fi samaa'i samada dhexdeeda saxaabatan daruur, famadda yadayhi labadiisii gacmood buu taagay, xataa ra'aytu ilaa aan arkay bayaada ibdayhi kilki labadiisa kilkilood caddaantooda, yastasqi llaaha caza wajalla ilaahay uu ka waraab dalbayo, qaala famaa sallaynaa ma aanan tukanin aljumcata jumcadii xataa ahamma shaabu ninka dhallinyarada ah uu murjiyey alqariibu uu murgay alqariibu daari daartiisu ay dhowdahay shayga uu ka murgaa ay noqotay arrujuuca ilaa ahlihi gurigiisa siduu ugu noqon lahaa. yani abaar baa marka hore lala cabaadayo lala qaylinayo. markaasuu wuxuu leeyahay ilaa ninka dhallinyarada ah ee xoogga leh ee shaabka ee dhallinyarada ah, shayga markaa yacni murug qalbigiisa uu galo uu murugo uu ka murugo sidii uu gurigiisa ugu laaban lahaa. Fadaamat jumcatan, jumca ayay marka ayay daa'imtay, ayib, oo ay markaa yacni joogtaysay. Fadaamat jumcatan, ma idiin dhigan jumcatan ay way daa'im noqotay markaa jumcatan, yacni jumca ay fii jumcatin ilaa usbuuc bay daa'im u roobka ahaa. Falamaa kaanat iljumcatu, jumcadii markay ahayd, allatii teliyahaa ku xigtay, qaaluu waxay yidhahdeen, yaa rasuul allah, rasuul allow, tahadamat ilbuyuutu, guryihii waa dumeen, waxtabasa rukbaanu, safarkiina waa xabismay. Qaala fatabasama rasuulu llahi sal allau slam, nebiga waa dhoola caddeeyey, lisurcati malaalihi, lisurcati malaalati bni aadama, bani aadamka noogiisa iyo daalkiisa degdegiisa ayuu nebiga la dhoola caddeeyey. Oo yacni bani aadamkii da roobkii isaga dhanba yacni usbuuc unbuu da-ayaa, bis toddoba maalmood buu ku daalay oo ku noogay. Abaartii darnayd ee muddada dheer joogtay ka cabaad siisay, roob toddoba maalmood da-ay ayuu markaa ku noogay. Ayib, wa qaala biyadeyhi, labadiis marka abaartiina waa ku noogeen, roobkiina waa ku noogeen, bani aadamku marka noogiisii baaba degdeg ah. Wa qaala biyadeyhi, labadiisa gacmood ayuu wuxuu ku yidhi, sidan buu dhahay marka korba u qaaday, allaahuma xawaalaynaa, allaahuma yaa allaahu allow, xawaalaynaa ijcalhu, ka yeel xawaalaynaa dhinacyadeenna, walaa calaynaa korkeennaa ka yeeli. Maxalushaahidku halkan, fakashatat, way jeexday, can ilmadiinati, madiine xaggeeda ayay ka jeexday, daruurtii marka yacni madiine ayay ka go'day, waa ka go'day. qaala baabu rafci alimaami, imaamka kor u qaadistiisa, yadayhi, labadiisa gacmood uu kor u qaado, cinda imsaaki almatar, roobka haysashadiisa agteeda, marka roobka yacni uu xabismo oo dadku ay abaareystaan, gacmihiin uu kor u qaado. wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadathana alwaliid bnu muslim qaala akhbaranaa abuu camrin alawzaaci can isxaaqa bni cabdillaahi can anas bni maalikin radia allahu canhu qaal, asaaba annaasa, dadkii waxaa asiibo ku dhacay, sanatun abaar, calaa cahdi rasuuli llahi sal allau slam, waqtigii rasuulka, fabaynaa rasuulu llahi sal allau slam yakhdubu, xilli nebiga uu khudbaynayo, cala almimbari, mimbarka korkiisa, yowma aljumucati, faqaama acraabiyu, nin ree baadiyaa kacay, faqaala, yaa rasuula allah, halaka almaalu wajaaca alciyaalu, fadcu llaha lanaa, waa soo marnay. farafaca rasuulu llahi sal allau slam yadayhi, labadiisa gacmood uu kor u qaaday, wamaa naraa fi samaa'ina, aanan arkaynin, qasacatan, daruur go-go'an, walladii nafsii biyadihi, baan ku dhaartay, maa wadacahaa, ma dhigin, labadii gacmood ma dejinin, xataa thaara saxaabun, ilaa uu markaa soo laabtay, daruur ay timid, amthaalu aljibaali, buuraha oo kale ah, thuma lam yanzil, ma degin, can minbarihi, kama soo degin, xataa ra'aytu lmatara, ilaa aan roobka arkay, yataxaadaru can lixyatihi, inuu ka da-ayo garkiisa. famudirnaa yowmanaa dalika, maalintaa baa nala roobeeyey, wa min alghadi, iyo berri, walladii yalihi, kii ku xigay, xataa aljumcati alukhraa, ilaa jumcadii kale. faqaama dalika alcaraabiyu, ninkaa reebaadiyaha kacay oo qaala gayruhu, ama mid kale ayaa jumcadii kale kacay, faqaala, yaa rasuul allah, tahaddama albinaa'u, dhismihii waa dumay, wa gariqa almaalu, maalkiina waa maashooday, fadcullaha lanaa, ilaahay noo tuug, farafaca rasuulu llahi sal allau slam yadayhi, faqaala, allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa. marka roobka la rabana uu joogsadana oo abaar uu la joogsado darteed loo waayana, gacmaha korbaa loo taagayaa, marka inuu istaaga la rabo sideedaba, in ilaahay uu celiyo la rabana, gacmaha unbaa kor loo taagayaa. famaa yushiiru biyadihi, marka middaan dambe, marka rafcu limaami yadayhi cinda imsaaki lmatar, waa marka roobka inuu joogsada la rabo agteeda. maxalu shaahidkana meeshan, famaa yushiiru biyadihi, gacantiisa ma ku ishaaraynin, ilaa naaxiyatin, dhinac, oo min asaxaabi, daruurta xaggeeda ah, ila nfarajad, waa faydmaysay, xataa saarat almadiinatu, ilaa madiine ay noqoto, mila aljawbati, garaangar oo kale. طيب جوبada marka waa garangarta, garangarta marka waa wareegsan tahay Soomaa, marka daruurtii Madiino waa ka qaadantay, inta kalena waa ku geedaaman tahay Madiina geesaheeda oo dhan daruurtii baa marka saa ku ah, iyadiina marka waa ka qaadan tahay, wax daruura male sidii garangaro kale daruurta ugu wareegsan tahay. Wasaal alwaadi, waadigana oo dureero, walam yaji axadun, qofna ma imaanin, min naaxiyatin, dhinac kama imaanaynin, ilaa akhbara, wuxuu sheegayay, biljawdi, roob, dadka magaalada banaanka uga imaanaya reer baadiyaha ah markay Madiina soo galaan roob ayay sheegayaan. طيب آخر كتاب الاستسقاء كتاب صلاة الخوف, صلاة الخوف كي بو كتابها يلكن. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم, من كان مركة ثعلبة بن زهدم, مختلف في صحبته, صحبتي سواء لسو خلافي حافظ العجلي وحوير تابعي ثقة. isaabada ibnu xajar wuxuu ku yidhi qaala bnu abi xaatimin can abiihi yuqaalu lahu suxbatun, ninkan suxbuu leeyahay baa la yidhi. wa qaala albukhaariyu, imaamu albukhaarina waxa uu yidhi qaala thawriyu, thawri waxa uu yidhi lahu suxbatun walaa yasixu, thawri baa marka sheegay inuu ninkan suxbo leeyahay, laakiin imaamu albukhaari wuxuu yidhi walaa yasixu, ma ansaxay. muslim iyo cijli iyo keyrkoodna taabiciintay ku dareen ninkaani. ayb nasaa'i laakiin wuxuu ku leeyahay xadiid ku imaan doono kitaabu diyaat, xadiid noogu imaan doono yacnii kitaabu diyaat ayaa jiro oo aad moodaysa marka inuu nebiga ka warinayo. xadiidkaasna marka wuxuu u dhignaa qaala thaclabatu kaana rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalama yakhdubu fii unaasin min alansaar, saasuu yidhi nebigu wuxuu u khudbeynayaa dad ansaarta ka mid ah. markaasuu qisada kaxeeyey. xaafid alcalaa'i jaamicu taxsiilka wuxuu ku yidhi akhraja lahu nasaa'iyu fi diyaati xadiidan can innabiyi sala allahu calayhi wasalam wa qiila innahu mursalun, xadiidka waa mursal baa la yidhi. walaa suxbata lahu, ninkanna suxba ma laha. alimaamu lmizi abulxajaaj almizi tahdiibu lkamaalka waxa uu yidhi wahuwa xadiiu mukhtalafu fii isnaadihi, marka laba xadiid oo isku xigta waaye way imaan doonaan isagoo toos uga warinayo nebiga sal allahu calayhi wasalam, laakiin siiqada uu ku warinayo siiqa taxtamil alliqaa yacni inqidaac iyo itisaal labada iska ixtimaali karta. qaala wuxuu yidhi kunnaa maca saciid ibni alcaas ayaan la jirnay fii tabaristaan, tabaristaan meesha la yidhaah, wamacanaa xudayfatu bnu lyamaan ayaa nala jiray. faqaala wuxuu yidhi ayukum sallaa maca rasuuli illahi sal allahu calayhi wasalam salaata alkhawf, kiinee baa nebiga la tukaday salaatu alkhawfka. faqaala xudayfatu, xudayfa wuxuu yidhi ana aniga, fawasafa waa sifeeyey. faqaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu tukaday salaata alkhawfi, salaatu lkhawfki ayuu tukaday, bidaa'ifatin koox ayuu tujiyey, ragcatan ragcad, safun khalfahu, saf gadaashiisu ahaa. ayb sallaa rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam salaata alkhawfi bidaa'ifatin, ragcatan buu tujiyey, safin khalfahu, saf gadaashiisa, wa daa'ifatin ukhraa koox kalena baynahu wa bayna alcaduwi isagii cadowga ayay dhexdooda ahayd. fa sallaa wuxuu tujiyey bidaa'ifati alatii taliihi middii isaga la xiriirsanayd, ragcatan ragca ayuu tujiyey, uma nakasa, haa ulaa'i kuwan dib bay u gurteen ilaa masaafi ulaa'ika kuwaa meeshay joogeen oy safnaayeen. wa jaa'a ulaa'ika kuwaa ayaa yimaadeen, fa sallaa bihim ragcatan, ragcad ayuu tujiyey kuwaasna. marka qoladaanna ragcuu tujiyey, qolada kalena wuxuu tujiyey ragco, marka qolo walba ma dhammaystirteen he. marka xadiidka xudayfa iyo xadiidka ibnu cabbaas labadooda waxaa ku cad inaynan waxba qallaynin oo aynan soo qallaynin, qoladana ragcuu tujiyey, qolada kalena ragcuu tujiyey. binaan calaa daalika sifadan oo hadda xadiidu Xudayfa uu tilmaamayo waxay tahay salaatul khawfka hal ragca bisba inay tahay iyada dhanba hal ragca bis in la tukanayo. sidaana saxaabo badan baa ku tageen, Abu Hurayra ka mid ah iyo Abu Muusa al-Ash'ari. Xudayfa waa kana oo bacda nebi ayuuba sameeyey uu tujiyey dad, bacda ahli lcilmina way ku tageen, laakiin culimada jumhuurkoodu waxay yidhaahdeen salaatulkhawfka qasrulcadad ma wata eh, haddaan safar iyo sabab kale uunan jirine qasrulcadad ma wata, qasru alarkaan iyo qasru sifa qasru sifa waxa la gaagaabinaya sifada salaada iyo xoogaa arkaanta qaarkood oo laga dhaafay qofka iyo shuruudaha qaar oo qiblada inuu u jeesto iyo kale iyo socodka oo la ogolaaday iyo adu waxyaalkaasay uga duwan tahay maahane iyada qasrulcadad ma laha. haddii marka khawfku marka dagaalka lagu jiro safarna lagu jiro dabcan safarka dartiis waay wax loo gaabinaya salaadii khawfka maaha. haddii magaalada iyadoo laga dhex dagaalamaya cabsi ay timaadana ma la gaabinayo, waa la dhammaystiraa salaada, hal ragcana lagu soo gaabin maayo. alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa marka ragcad inay nebiga la tukadeen ragcadna lianfusihim ay u tukadeen ayuu leeyahay, laakiin dee bacdi alaxaadiid waxaaba ku cad maba aynan qallaynin baaba la yidhi. ayib, marka waxaa fiican in la yidhaahdo waa sifo min sifaati salaati alkhawfi ka mid ah in laga dhigo. waatan marka riwaayada kale, walam yaqdu wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyi qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanii ashcau bnu sulaym huwa ashcau bnu abi shactha can alaswad bni hilaalin can thaclabata bni zahdamin qaala kunaa maca saciid bni alcaas ayaan ahayn bitabaristaan faqaala ayukum sallaa maca rasuuli illahi sal slam salaata alkhawf, yaa la tukaday nebiga salaatu lkhawfka. faqaala xudayfatu ana, faqaama xudayfatu waa kacay, wasafa annaasu dadkii buu safay, khalfahu gadaashiisa, safayni laba saf, safan khalfahu wasafan muwaaziya alcaduwi cadowga qaabilkiisa. fasallaa biladii khalfahu ragcatan ayuu tujiyey, uma insarafa haa-ulaa'i kuwan way gadoomeen, ilaa makaani haa-ulaa'i kuwa booskiisa ayay kuwan booskoodii u gadoomeen. wajaa'a ulaa'ika kuwa ayaa yimaadeen, fasallaa bihim ragcatan ayuu tujiyey, walam yaqduu wax ay gadaal kala imaadeen oo ay gadaal ka soo qalleeyeenna ma jirin. ayib, sidan bay leedahay marka riwaayadan. ayib, وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع وهو الركين بن ربيع بن عميلة الفزاري أبو الربيع الكوفي ثقة عن القاسم بن حسان وهو الكوفي العامري مقبول ابن حجر سيدا أبو يري لكن بخاري وحير حديثه منكر ولا يعرف عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل صلاة حذيفة. زيد وحشاق حديث حذيفة صلاة دي سوكالي وإن هل رقع لتكذي بس وإن لقلين إن كوانا هل رقع يتكذي مرق رقع ذكو وادي النبي قانا وفرض مدى الله بعدنا سنة ونغنه. طيب رقع لكن حديث كان زيد ساقع الدم ma soo kaxaynin imaamu nasaa'i keliya marka wuxuu yidhi mila salaati xudayfa waa ishaare. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can bukayr bni alakhnas can mujaahidin can ibni cabaas uu soo galaa hadda marka xadiidkii ibnu cabaas qaala farada allahu caza wajala salaata calaa lisaani nabiyikum sal lla slama ilaahay salaadii buu farad yeelay nebigiina carabkiisu ku farad yeelay ay korkiisa yacnii nebigaa idiin bayaaniyey wa fi lxadari salaada negida ah arbacan wa fi safarina ragcatayni wa fi lkhawfina ragcatan. ayib, wabihi qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaana qaala xadaanii abu bakri bnu abi ljahm huwa abu bakri bnu cabdillaahi bni abi ljahm thiqatun faqiih عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نبيوات كذي بذي قرد أي كت كذي فصف الناس خلفه صفين أي صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة بوتجيه ثم انصرف هؤلاء كوا واجدوا من إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك كوا يمادين فصلى بهم ركعة ولم يقضوا حديث ابن عباس وكان ولم يقضوا لا بر مركا وفي الخوف ركعة إيم حديث كان سنة صلاة الخوف ككورما طيب حديث كان مركب ابن خزيمة يقول صحيح يا لي يعني كي وحنشيغ يا هوري قاسم بن حسان كوكجيري مت كان هذا الضمبي الإمام البيهقي في السنن الكبرى وحويري هذا حديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم في كتابيهما ما ينكس صارين وأبو بكر بن أبي الجهم ينفرد يتفرد بذلك هكذا عن عبيد الله بن عبد الله إنك أبو بكر بان لقون النقل قصد كمرك إمام البيهقي حديث كان أولي مصر صارين بخاري مسلم وكوضا لفظيا ولم يقضوه سوى مركا ولم يقضوا ما ينكس صارين وإلا حديث البخاري ووري من حديث الزهري عن عبيد الله أريجا ولم يقضوا ضواي وحمرك أين صوصار إياه مركا وعربا إنو يرادة رواية صحيحين كحوق بدن ولم يقضوا ضواي مركا دين لقد تغانا هل رقعوا تجيي مدى كلانا وعربا إسكو ذي ما يسترتين ومرا وبيه قال أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكعي وقام الناس معه دتكنا وإلكع فكبر وكبروا ثم ركع وركع أناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية بأكع فتأخر الذين سجدوا معه كوي لسجود الدب يبحان وحرسوا إخوانهم ولا له ذيب إلى ليان وأتت الطائفة إلى هذا كبدلين معناها وأتت الطائفة الأخرى باتمت فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا ويسجدون والناس كلهم في صلاة يكبرون أذكر لما أنتوا أن صلاة كجران كبارنا ولكن يحرس بعضهم بعضا قاركوت قارك كلأي إلى ليني وكب حي مركي هوري صفو كم إذا صفة صلاة الخوف أو هل رقع كلي إن لتكذ ووحق الله أين اللجين سيدان إسحاق يغير كي أياكو تغي كهرنا أبو هريرة يا أبو موسى أياكو تغي مداني مركا إيادا وحي أكتها مركا إن عدو أو قبلة جيرو حقي إذا ولما صف لو كلا غويي قولداني marka qolo ay sujuuday qolada kalena ay ilaalinaysay marka ay sujuuda kasoo kaceen qoladii ilaalada ay sujuuday kadibna soo kaceen tayib iyaga marka hadba iyaga is ilaalinay walakin yahrusu ba'dhum ba'dhan وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كانت صلاة الخوف مائنا أين إلا سجدتين لبرك عبسيئه كصلاة أحراسكم هؤلاء لبس جود كصلاة أحراسكم هؤلاء كوين ننوح إلى لي صلاة دو كلا اليوم مانت خلف أئمتكم أئمة ذي نقذاش وذي جوغان هؤلاء كوين إلا أنها كانت وحي يدعو عقبا وإسعر بنائهم اسبت بدلين قامت طائفة باك عظيم منهم إذا كم إذا وهم جميعا مع رسول الله كل قدنا النبي لجرين على حرتين وسجدت معه طائفة بالسجود كوحبس ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ويلك عين إلا أول بوا تجند مدك له ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد وسجود فسجد معه حال سجوده الذين كانوا قياما كوي تاغنا اول مره مركي عرف لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو فريستي طيب والذين سجدوا معه يكوي لسجود في اخر صلاتهم salaadoodii aakhirkeeda sajada aladiina, kuwii ayaa sujuudeen, kaanuu qiyaaman, awl taagnaa, markii lasoo fariistay kuwii taagnaa baa sujuudoodii sameeyey. lianfusihim ayay u markaa sujuudeen, uma jalasuu waa soo fariisteen. fajamacahum rasuulullahi sal allahu slam bitasliimi, nabiga salaantiibuu markaa kulligood u wada jamciyey. da markaan imaamu shaafici wuxuu leeyahy waa haddii cadowgu uu qiblada xaggeeda jiro, waa la wada xiranaa, waa la wada rukuucaa, waa la wada sujuuday, waa la wada ictidaalaa. sujuudda marka la gaaro kooxaa sujuudayso, imaamka la sujuudayso, inta kalena waa ilaalinayaan, waa taagan yihiin. markay soo kacaan kuwaas ayay kuwii sujuudayaan, waa soo istaagayaan. ragcada labaad, kuwii awal aan sujuudin, ragcada koowaad lagala hormaray sujuudda ayaa markaan hormaraya ragcada labaad, saasay u dukanayaan. waa marka cadowgu uu jiro fii jihati alqibla. kadib axaadiid saalix ibni khawaat iyuu soo wadaa iyagana baab kale. marka hadda laba sifaan hadda sidaan ku ogaanay, hal ragco keliya in la tukado iyo in marka cadowgu qiblada uu jiro oo la kala gooyo, sujuudda keliya un laysku badbedasho oo ilaalo qolo ay noqoto, qolada kalena ay sujuuddo, markay ka soo kacdana kuwa kale ay sujuudaan, ragcada labaadna sidaas oo kale la yeelo. hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.